حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا فلاح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أهل الجنة لا يترون في الغرف كما يترون الكوكب الشرقي أو الكوكب الغربي الغارب في الأفق أو الطالع في تفاضل الدرجات. فقالوا يا رسول الله وليك نبينا. قال بلى والذي نفس بيده وأقوام آمنوا بالله ورسوله وصدقوا المرسلين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في خلود أهل الجنة وأهل النار. بليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد ثم يرفع لوح عليهم رب العالمين فيقول ألا يتبع كل إنسان ما كانوا يعبدون فيمثل لصاحب الصليب صليب ولصاحب التصوير تصوير ولصاحب النار نار فيتبعون ما كانوا يعبدون ويبقى المسلمون فيطلع عليهم رب العالمين فيقول ألا تتبعون الناس فيقولون نعوذ بالله منك نعوذ بالله منك الله ربنا وهذا مكان حتى نرى ربنا وهو يأمر ويثبتهم. قالوا وهل نراه يا رسول الله؟ قال وهل تدارون برؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال بينكم لا تدارون برؤيته تلك الساعة ثم يتوارى ثم يطلع فيعرفهم نفسه ثم يقول أنا ربكم فاتبعوني. فيقوم المسلمون ويوضع الصراط فيمر عليهم مثل جهاد الخيل والركب. وقولهم عليه سلم سلم ويبقى إلى النار فيطرح منهم فيها فوج نعوذ بالله. فيقال وهل امتلأتي؟ فتقول وهل من مزيد؟ ثم يطرح فيها فوج فيقول فيقال وهل امتلأتي؟ فتقول هل من مزيد؟ حتى إذا أوعبوا بها وضع الرحمن وقدمه بها وهزوي بعضها إلى بعض ثم قالت قد قطف. إذا أدخل الله تعالى أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال أتي بالموت ملبيا فيوقف على سور الذي بين أهل الجنة وأهل النار ثم يقال يا أهل الجنة فيطلعون خائفين ثم يقال يا أهل النار فيطلعون مستبشرين فيرجون الشفاعة فيقال لأهل الجنة ولأهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون هؤلاء وهؤلاء قد عرفنا وهو الموت الذي وكل منا فيضجع فيذبع ذبحا على السور الذي بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة خلود لا موت ويا أهل النار خلود الله متقلب. وعيسى هذا عديد معاذ بن صحيح وليه قال حدثنا سوية بن وكيع قال حدثنا أبي عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد يرفعه وقال إذا كان يوم القيامة وأتي بالموت كالكبش الأملاح فيوقف بين الجنة والنار فيذبع وهم ينظرون. فلو أن أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة ولو أن أحدا مات حزنا لمات أهل النار. قال أبو عيسى هذا حديث معاذ بن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية كثيرة مثل هذا ما يذكر فيه أمر الرؤيا أن الناس يرون ربهم عز وجل وذكر القدم وما أشبه هذه الأشياء والمذاق في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وابن المبارك ووكيع وغير منهم رووا هذه الأشياء ثم قالوا تروى هذه الحديث ونؤمن بها ولا يقال كيف. وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن يروى هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بها ولا تفسر ولا يتوهم ولا يقال كيف. وهذا أمر أهل العلم الذين اختاروا وذهبوا إليه ومعنى قوله في الحديث فيعرف نفسه يعني يتجلى لهم سبحانه وتعالى. فمن جاء حبت الجنة بالمكاره وحبت النار بالشهوات. وليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا أحمد بن سلمة عن عميد وذبيد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حبت الجنة بالمكاره وحبت النار بالشهوات. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الرجل. قال حدثنا مقرب قال حدثنا عبد الله سلمان عن محمد بن عمرو أنه قال حدثنا مسلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل عليه السلام إلى الجنة فقال انظر إليها وإلى ما أعدته لأهلها فيها. قال فجاء فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها. قال فرجع إليه فقال فعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحفت بمكانه فقال ارجع عليها فانظر إليها وإلى ما عدت لأهلها فيها. قال فرجع إليها فإذا هي قد حفت بما كريه فرجع إليه فقال فبعزتك لقد خفت ألا يدخل أحد. قال اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما عدت لأهلها فيها فإذا هي يركب بعضها بعضا. فرجع عليها فقال فبعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها لا يسمع بها أحد فيدخل. فأمر بها فحفت بالشهوات فقال يرجع عليها فرجع إليها فقال فعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. قال أبو عيسى هذا حديث عاصم صحيح باب ما جاء في عهد جيل الجنة والنار. بره قال حدثنا قريب قال حدثنا عبدة بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه لما احتجت الجنة والنار فقالت الجنة يدخلن الضعفاء والمساكين وقالت النار يدخلن الجبارون والمتكبرون. فقال للنار أنت عذابي أنتقم بك من ممن جئت وقال للجنة أن رمدي أرحم بك من جئتي قال أبو عيسى من جئت قال أبو عيسى عديد عز ومصعب بهن جاء من لأدنا للجنة من الكرمة ولي قال حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا رشيد بن سعد قال حدثنا عمرو بن الحارث عن دروج عن أبي ليث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنى أهل الجنة منزلة الذي له 80,000 خادم واثنتان و70 زوجة وتنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجارية إلى صنعاء بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير يردون بني 30 في الجنة لا يزيدون عليه أبدا وكذلك أهل النار وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عليهم التجنة إن أدنى دخل أهل منها لا تضيهم بيننا والمغرب قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رجل من سعد المغربي قال حدثنا بكر محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن عامر الأحول عن أبي صدق الناجي عن أبي سعد الخدري رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ثمن مؤمن إذا شاء الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي قال أبو عيسى حديث حسن غريب وقد اختلف أهل العلم في هذا فقال بعض في الجنة جماع ولا يكون ولد فهكذا هكذا يروى عن توسن مجاهد وإبراهيم النخعي وقال محمد قال إسحاق بن إبراهيم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا شاء المؤمن الولد في الجنة كان في ساعة كما يشتهي ولكن لا يشتهي قال محمد وقد روى عن رازين العقيلي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن للجنة لا يكون لهم فيها ولد وأبو صدق النجي اسمه بكر بن عمرو ويقال بكر بن قيس أيضا باب ما جاء في كلام الحور لا ينبلي قال حدثنا أنس بن أحمد بن نعيم قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن زاد عن علي رضي الله تعالى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن في الجنة لمجتمعا للحور العين يرفعن بها أصوات لم يسمع الخلائق مثلها قال يقولنا نحن الخالدات فلا نبيد ونحن الناعمات فلا نبأس ونحن الراضيات فلا نسخط طوبى لمن كان لنا وكنا له وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وأنس رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى حديث علي حديث غريب وبليه قال حدثنا محمد بن شارين قال حدثنا رب بن عبادة عن الأوزعي عن أحد أبي كثير في قوله عز وجل فهم في روضة يحبرون قال السمع ومعنى السمع مثل ما ورد في الحديث أن الحور العين يرفعن بأصواتهن اللهم زوجنا بالحور العين آمين طبعا تدخلوها بأمين وانتوا صوت عالي لكن لو في البيت ما بتستطيعوا تدخلوها الزوجة وإلا تتصرف معاك تصرف ثاني ايوه قولوا براحتكم ولو واحد عايز يقول يا رب ارزقني الزوجه الثانيه والله ما يستطيع يفتح قلبه في البيت ما يستطيع والا دائما هناك استدراك ايوه تمام اتكلم براحتك يا شيخ باب حديدين باب حديد أبي صفة الثلاثة الذين يحبهم الله وبليه قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا وكيعون عن سفيان عن أبي اليقظان عن زادان عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة على قطبان المسك يراه قال يوم القيامة يغبط الأولون والآخرون رجل ينادب بالصربة الخمس في كل يوم وليلة ورجل يؤم قوم وهم به راضون وعبد أدى حق الله وحق مواليه قال أبو عيسى هذا حديث عسر غريب لا نعرف إلا عن سفيان الثوري وأبو اليقظان اسمه عثمان بن عمير ويقال بن كسر بريه قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عائشة عن الأعمش عن منصور عن الربيع بن حراش عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يرفع وقال ثلاثة يحبهم الله عز وجل رجل قام من الليل يتلو كتاب الله عز وجل ورجل تصدق صدقة بيمينه يخفيها قال أوره من شمالي ورجل كان في سرية فانهزم أصحابه فاستقبل العدو وقال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه وهو غير معبود وصاي وما روى شعبة وغيره عن منصور عن ربيعة بن حرش عن زيد بن ظبيان عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بن عياش كثير الغلط بليه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور بن المعتمر قال سمعت ربيعة بن حرش يحدث عن زيد بن ظبيان رفعه إلى أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله فأما الذين يحبهم الله فرجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم لقرابة بينه وبينهم فمنعوا، فتغلبها رجل بعقب فأعطاه سر لا يعلم بعطيته إلا الله عز وجل الذي أعطاه، وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به فوضعوا رؤوسهم كما رجل يتملقني ويتلو آيات، ورجل كان في سرية فلقي العدو فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفدع له، والثلاثة الذين يبغضهم الله والشيخ الزاني والفقير المختال والغني الظالم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر بن جبير عن شعبة ذكره بن عون قال أبو عيسى هذا عدد صحيح، وهكذا روى شعبة عن نصر النحو وهذا وهذا أصح من عدد أبي بكر بن عائشة. باب حديث باب حديث يوشك الفرات يعزر عن كنز من ذهب البلية. قال حدثنا أبو سعيد النجد قال حدثنا وقد بن خالد قال حدثنا بيت الله بن عمر عن حبيب بن عبد الرحمن عن جده حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوشك الفرد يحصر عن كنز من الذهب فمن أدره فلا يأخذ منه شيئا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح بليه. قال حدثنا أبو سعيد النجد قال حدثنا وقبة بن خريد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج رضي الله عن الأعرج رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله إلا أنه قال يحصر عن جبل من ذهب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في صفة في صفة نار الجنة بليه. قال حدثنا محمد بن شهرين قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الجريري عن حكيم بن معاوية عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بالجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر ثم تشقق الأنهار بعده. اللهم إنا نسألك من النعيم المقيم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حاكم بن عمية هو والد باز بن حكم والجريري يقنى بن مسعود واسمه سعيد بن إياس. وحدثنا أنس قال حدثنا أبو العاص عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سأل الله من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أدخل الجنة، ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم أجره من النار. قال هكذا روى يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق هذا الحديث عن بريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه وقد روي عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قول مقبنا وضع أيضا بسم الله الرحمن الرحيم. أبو بصفة جهنم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفنا نار جهنم. باب ما جاء في صفة النار في صفة النار بليه. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عمر بن عبد بن غيث قال حدثنا أبي عن العلاء بن خالد الكلي عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ إلى 70,000 ذم من مع كل ذمة من 70,000 ملك يجرونها. وقال قال عبد الله بن عبد الرحمن والدوري ولا يرفع. وقال حدثنا عبد الله عبد بن عبيد قال حدثنا عبد الملك بن عمر وأبو عمر العقدي دون العقدي هي المشهور العقدي أليست القاف مفتوحة عندكم؟ نعم. تمام هذا هو الصواب. أحسن الله إليك. وأبو عامر العقدي وعن سفيان عن العلاء بن خالد بهذا الاسم ذكر أنه هو لم يرفع بليه. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمعي وقال أخبرنا عبد العزيز بن سمين عن الأعمش عن أبي صلاح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج عنق من النار يوم القيامة لا وعينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان يمضغ يقول إني وكلت بثلاثة بكل جبل عن يدين بكل ما دعا وبكل من دعا مع الله إلى أن آخر وبالمصورين وبالبيع عن أبي سعيد. وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب وقد رواه بعض من عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو هذا. وروى أشعث بن ثور عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه باب ما جاء في صفة قعر جهنم بليه. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن فضيل بن عوذر عن هشام بن حسن عن الحسن أنه قال قال عتبة بن غزوان على منبر نادى منبر البصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال إن صخرة العظيمة لتلقى من جبل جهنم فتهوي فيها 70 عاما ما تفضي إلى قرارها. قال وكان عمر رضي الله تعالى أن يقول أكثر ذكر النار فإن حرها شديد وإن قعر بعيد وإن مقامع حديد. قال أبو عيسى لا نعرف للحسن زمان عن عتبة بن غزوان وإنما قدم عتبة بن غزوان البصرة في زمن عمر رضي الله تعالى وولد الحسن لسنتين بقية من خلافة عمر رضي الله تعالى وبه. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسن بن موسى عن ابن لايعة عن درج عن أبي الهيثم عن أبي سعد رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصعود جبل من نار يتصعد فيه الكافر 70 غريبا ويهوي به كذلك ابدا. قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه ما رفع عنه الا من حديث ابن لاهي عذاب ما جاء في عظم اهل النار بليه. قال حدثنا العباس بن محمد الدوري وقال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان وعن الامج عن ابي صلاح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان غلب جلد الكافر 42 ذراعا وان ضرسه مثل احد وان مجلسه من جهنم كما بين مكه والنار ما في كما بين مكه والمدينة يا بعد ذرادر غريب ضايم من عدد العام جوله قال حدثنا علي بن حجر وقال حدثنا محمد بن عمر وقال حدثنا جدي محمد بن عمر وصالح مولى ثوامد عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم درس القبر يوم القمد مثل احد ومخده مثل البيضاء ومقعد من النار مسيره ثلاث مثل الربذة قوله مثل الربذة يعني به كما بين المدينه والربذة والبيضاء جبل مثل احد قال ابو عيسى حدثنا عذر غريب حدثنا ابو كرم قال حدثنا مصعب بن النقدامي عن فضيل بن غزوان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه رفعه وقال درس القبر مثل احد قال ابو عيسى عزيز عازر وابو عازم هو الاجعي واسمه سلمان مولى عزه الاجعيه ولي قال حدثنا النبي قال حدثنا علي بن مسر عن فضل بن يزيد عن ابي المخارج عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الكافر لا يسحب لسانه البرزخ والبرزخين يتوطاه الناس قال ابو عيسى هذا حديث غريب انما نعرف من هذا الوجه والفضل بن يزيد كوفي إنما نعرف من هذا الوجه والفضل بن يزيد كوفي وقد روى عنه غير واحد من الأئمة وابو المخارق ليس المعروف باب ما جاء في صفة شرب هذه النار نعوذ بالله وليه قال حدثنا أبو كرم قال حدثنا بزيد بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الأيثم عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى كالمهل قال كعكر الزيت فإذا قربوا إلى وجهه سقطت فروة وجهه لي نعوذ بالله قال أبو عيسى رحمة الله عليه هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث رشيد بن سعد ورشيد وقد يدخل ما به من بالعبد وبنيه قال حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا سعيد بن يزيد عن ابي زرع عن ابن حجير عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الحميم لا يصب على رؤوس فينبت الحميم حتى يخرج الى جوفه فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدمه وهو الصهر ثم يعد كما كان وسعيد بن يزيد يفنى ابا شجاع ومصري وقد روى عنه الليث بن سعد وابن حجيره وابن عبد الرحمن بن حجيره المصري وقال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا طفر بن عامر عن عبيد الله بن بصر عن ابي امامه رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى ويسقى من ماء صدد يتجرعه نعوذ بالله قال يقرب الى ابي فيكره فاذا ادني منه شوى وجهه ووقعت فروه راسه فاذا شربه قطع معه حتى يخرج من دونه يقول الله تبارك وتعالى وسقوا ماء حميما فقطع معهم ويقول وإن يستغيث يغاث بماء كالمون يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا قال أبو عيسى هذا حديث غريب وهكذا قال محمد بن إسماعيل عن عبيد الله بن بصر ولا يعرف عبيد الله بن بصر إلا في هذا الحديث وقد روى صفوان بن عامر عن عبد الله بن بصر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث وعبد الله بن بصر له أخ قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وأخته قد سمعت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعبيد الله بن بصر الذي روى عنه صفوان بن عامر حديث أبي أمامة لعل أن يكون أخا عبد الله بن بصر بلي قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا رجل بن سعد قال حدثنا عمرو بن الحارث عن دراج أبي الأيثم جميعا أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال كالمون قال كعكر زيد فإذا قرب لي سقطت فروة وجهي وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسرادق النار أربعة جدور لسرادق النار أربعة جدر كتاب كل جدر مثل مسيرة أربعين سنة بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لو أن دلوا من غساق يهرق في الدنيا لأنتنا أهل الدنيا قال أبو عيسى حديث إنما نعرفه من حديث رشد بن سعد وفي رشد بن سعد ما قال وقد تكلم به من قبل حده ومعنى قوله كتاب كل جدر يعني غلظه إليه قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الايه اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لو أن كثرة من الزقوم كفرت في دار الدنيا لافتدت على أهل النار معايشة فكيف بمن يكون طعام قال أبو عيسى حديث عسر صحيح بن باب ما جاء في صفة طعام أهل النار بن قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عاصم بن يوسف قال حدثنا قتبة بن عابد الأسدي عن الأعمش عن شمر بن عطية عن شهر بن عوجب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلقى على أهل النار الجوع فيعدل ما هم فيه من العدد فيستغيثون فيغاثون بطعام من ضريع لا يزمن ولا يغني من جوع فيزهدون بطعم فيغادون بطعام ذي غصة ذي غصة فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصة في الدنيا في الشراب فيستغيثون بشراب فيدفع إليهم الحميم بكلاله في الحديد فإذا دنت من وجوههم شاوت وجوههم فإذا دخلت بطونهم قطعت ما في بطونهم فيقولون ادعوا خزنة جهنم فيقولون أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال قال فيقولون ادعوا مالكا فيقولون يا ملك ليقضي علينا ربك قال فيجيبهم إنكم ماكثون قال لا مجنون بئت أن بين دعائهم وبين إجابة مالك يوم ألف عام اللهم سلم سلم يا رب العالمين قال فيقولون ادعوا ربكم فلا أحد خير فلا أحد خير من ربكم عز وجل فيقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال فيجيبهم سبحانه وتعالى اخسأوا بها ولا تكلمونا قال فعند ذلك يائسوا من كل خير وعند ذلك يأخذون بالزبير والحسرة والويل قال عبد الله بن عبد الرحمن والناس لا يرفعون هذا الحديث قال أبو عيسى رحمه الله تعالى إنما روي هذا الحديث عن الأعمش عن شمر بن عاطية عن شهر بن عوج بن عنه بالدرداء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وعنها أقوله وليس مرفوع وخطبة بن عبد العزيز وثقة عند هذا الحديث وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعد بن يزيد أبي شجاع عن أبي صحيح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهم فيها كالحون قال تشويه النار فتقلص جبهته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي جبهته سفلى حتى تضرب سرته قال أبو عيسى هذا عزيز ناصر نزعي غريب وأبو الهيثم اسمه سليمان بن عمرو بن عبد ابن عبد العتواري وكان يتيما في حجر ابي سعيد باب في بعد قعر جهنم وابنه قال حدثنا سعيد بن نصر قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سعيد بن يزيد عن ابي صفح عن عيسى بن لم الصدفي عن عابد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لو ان رصاصه مثل هذه او شر الى مثل الجندمه ارسلت من السماء الى الارض وهي مسيره 500 سنه لبلغت الارض قبل الليل ولو انها ارسلت من راس السلسله الى صلاه 40 خريفا الليل والنهار قبل أن تبلغ أصلها أو قرى قال أبو عيسى هذا حديث إسناد وحسن صحيح وسعيد بن يزيد ومصري وقد روى عنه الليث بن سعد وغير أحد من الأئمة فقل ما جاء أن نراكم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نراكم هذه التي يوقد بنو آدم جزء من واحد من 70 جزءا من حر جهنم قال والله إن كانت لك فئة يا رسول الله قال فإنها قتلت بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأمام ابن منبه هو أبو وهب بن منبه وقد روى عنه وهب باب منه بصفة النار أن زوجه مظلم به قال حدثنا عبد محمد بن دوري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شبيب عن فرس عن عطية عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا لكم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم لكل جزء منها حرها قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث أبي سعيد وحدثنا عباس بن محمد بن دوري البغدادي وقال حدثنا احمد بن بكر قال حدثنا شريك عن عاصم انه هو ابن بهزله عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قد وقد على النار البسنة حتى عمرت ثم وقد عليها البسنة حتى ابيضت ثم وقد عليها البسنة حتى زودت فهي سوداء مظلمه نعوذ بالله اليه قال حدثنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله بن المبارك عن شريك عن عاصم عن ابي صالح او رجل اخر عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ذكر انه اول من يرفعه قال ابو عيسى وعديد ابي هريره في ادم وكفنا صح ولا اعلم احدا ربعه غير يحيى بن أبي بكر عن شريك باب المجاعة أن للنار نفسين ما وما ذكر من يخرج من النار من أهل التوحيد قال حدثنا محمد وعمر ابن الوليد الكندي والكوفي وقال حدثنا المفضل بن صلاح عن الأعمش عن بصرائن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اشتكت النار إلى ربي عز وجل وقالت أكل بعضي بعضا فجعل لنا نفسين نفسا في الجزاء ونفسا في الصيف فأما نفسها في الجزاء فثم مريض وأما نفسها في الصيف فسموم وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه والمفضل بن صفوان ليس عند اهل العديد من ذاك الحافظي وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه وعائشة بن عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال عائشة من يخرج من النار وقال شعبه اخرج من النار ومن قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة اخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ضرة اخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة وقال شعبه ما يزن ذرة مخففة وسلم وبالبري عن جابر وابي سعيد وعمران بن حصين وقال ابو عيسى هذا حديث اثر صحيح وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابو داود عن مبارك بن فضاله عن عبيد الله بن ابي بكر بن انس عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عن انس قال قال يقول الله عز وجل اخرج من الليل من ذكرني يوما او خافني بمقام. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح باب من منه قصه واخر يعني النار خروجا. وقال حدثنا ندون قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي عن ابراهيم عن عبيده السلمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لاعرف اخر اهل النار خروجا رجل يخرج من ازحف فيقول يا ربي قد اخذ الناس مما المنازل. قال فيقال له انطلق للجنه فادخل الجنه. قال فيذهب ليدخل فيجد الناس قد اخذوا المنازل فيرجع فيقول يا رب قد اخذ الناس المنازل. قال فيقال له اتذكر الزمن الذي كنت فيه فيقول نعم. فيقال له زمن. قال فيزمن. فيقال له فان لك الذي تمنيت وعشرة اضعاف الدنيا. قال فيقول اتذكر به وانت الملك. قال فلقد رايت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ضحك حتى فجتنا ويجد. قال ابو عيسى هذا حديث عاصم صحيح به. قال حدثنا الناس قال حدثنا ابو عبيد عن الاعمش عن المعرور بن سويد عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اني لاعرف اخر اهل النار خروجا من النار واخر اهل الجنه دخولا للجنه. يؤتى برجل فيقول سلوا عن صغار ذنوبي واخبئوا كبارا فيقال له عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. فقال فيقال له فان لك مكان كل زيد عزمت. قال فيقول يا ربي لقد عملت اشياء ما اراهن. قال فلقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدتنا واجد صلى الله عليك يا رسول الله. قال ابو عيسى هذا حديث هذا المصائب وبه قال حدثنا ندى قال حدثنا معاويه علينا ما جعلنا في سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب ناس من اهل التوحيد في النار حتى يكونون بها حمما ثم تدركهم الرحمه فيخرجون ويطرحون على باب الجنه. قال فيرش عليهم اهل الجنه الماء فينبتون كما ينبت الغثاء في حملة زلي ثم يدخلون الجنه. قال هذا حديث هذا المصائب وقد روي من غير وجه عن جابر رضي الله تعالى عنه به قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زيد بن ياسر عن عطاء بن ياسر عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذره من الايمان. وقال ابو سعيد فمن شك فليقرا ان الله لا يظلم مثقال ذره. وقال حد هذا حديث حسن صحيح به قال حدثنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال أن نخلص 600 وينحر باقي ثلاث نقاط. لو عايزين نخلص للثلاثة نخش على الثلاثة كلام مش مشكلة بس عشان الرحمة بيكم لما زي بعض خليها معنا يا حاضر نخلص على كتاب أول الكتاب إن شاء الله أبواب الإيمان. قال حدثنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا رجل بن سعد قال حدثنا ابن ابي ابن انعم عن ابي عثمان انه حدث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان رجلين ممن دخل النار شتى صياحهما فقال رب تبارك وتعالى اخرجوهما. فلما اخرجا قال لهم من اي شيء شتى صياحهما. قال فعل ذلك لترحمنا. قال رحمتي لكما ان تصدق فتلقي انفسكما عيثما حيث كنتما من النار فينطلقان فيلقى احدهما نفسه فيجعلها علي بردا وسلما ويقوم الاخر فلا يلقى نفسه فيقول له رب عز وجل ما منعك ان تلقي نفسك كما القى صاحبك. فيقول يا رب اني لا ارجو ان لا تعيدني بها بعدما اخرجتني. فيقول له رب تبارك وتعالى لك رجاؤك فيدخلني الجنه جميعا برحمه الله عز وجل. اللهم ارحمنا رحمه واسعه يا رب العالمين. قال ابو عيسى اسناد هذا الحديث ضعيف لانه عن رشدين بن سعد ورشد بن سعد وضعيف عند اهل العديد عن ابن انعم وهو والابرفي والابرفي ضعيف عند اهل العديد. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن زايد قال حدثنا الحسن بن ذكوان عن ابي رجاء الغضاربي عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يخرجن اقوم منهم من النار بجرعته وسمون الجهنم. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وابو رجاء الغضاربي واسمه عمران بن تيم ويقال ابن ملحان. وبه قال حدثنا زايد بن نصر قال اخبرنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن عبيد الله عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم رايت مثل الذي نام هارب ولا مثل الجنة نام ضرب. وقال ابو عيسى هذا عديد عزم هذا عديد انما نعرفه من عديد يحيى بن عبيد الله. ويحيى بن عبيد الله ضعيف عند اكثر هذا الحديث تكلم به شعبة. ويحيى بن عبيد الله هو ابن موهب وهو مدني باب ما جاء في ما جاء باب ما جاء ان اكثر اهل النار النساء. وبه قال حدثنا احمد بن انيه عن قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ايوب عن ابي رجاء العطردي انه قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر آلهة الفقراء وطردوا في النار فرأيت أكثر أكثر آلهة النساء نفعلهن الله المستعان. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبي عادي ومحمد بن جعفر وعبد الواحد الضبي وقال حدثنا عوف هو ابن أبي جميلة عن أبي رجاء العطاردي عن عمرو بن حصين رضي الله تعالى أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطردوا في النار فرأيت أكثر أهل النساء واطردوا في الجنة فرأيت أكثر أهل الفقراء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وكذا يقول عوف عن أبي رجاء عن عمرو بن حصين ويقول أيوب عن أبي رجاء عن ابن عباس وكلا الإسمدين ليس فيهما مقال ويحتمل أن يكون أبو رجاء سمع منهما جميعا وقدر وغير عوف أيضا هذا الحديث عن أبي رجاء عن عمران بن حصين باب صفة أهون أهل النار عذبا يوم القيامة بريقا. حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن أبي صقر عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهون أهل النار عذبا يوم القيامة رجل فيها أخمص قدمه جمرة يغلي منهما دماغه. قال أبو عيسى هذا حديث عن أثر صحيح وبالباب عن أبي هريرة وعباس بن عبد المطلب وفي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه باب من هم أهل الجنة ومن ما أبو النار بريق. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو نعيم قال أخبرنا سفيان عن معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم يا أهل الجنة كل ضعيف متضعف نواقص على الله إلى أبره ولا أخبركم يا أهل النار كل عتل جواد متكبر. قال أبو عيسى هذا حديث عاصم صحيح. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين واغفر لنا رجالا ونساء. الحمد لله رب العالمين. فالنساء يطلعوا علينا يبادرون.